بسم الله الرحمن الرحيم. باب ذكر طلحة بن عبيد الله. وقال عمر: توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنه راض. طلحة بن عبيد الله من العشرة المبشرين بالجنة، أسلم قديما وأسلم على يد أبي بكر الصديق، وقد أخذه أبو بكر الصديق من يده ودخل به على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عمره 17 عاما في أرجح الأقوال. وقد آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين الزبير بن العوام حينما آخى بين المهاجرين أو بين المؤمنين قبل الهجرة في مكة، فالمؤاخاة حدثت مرتين: مرة في مكة بين المؤمنين بعضهم وبعض، ثم بعد الهجرة بين المهاجرين والأنصار. ففي المؤاخاة الأولى آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين طلحة وبين الزبير بن العوام، أما بعد الهجرة فقد آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين طلحة بن عبيد الله وبين أبي أيوب الأنصاري. وطبعا أنتم عارفين أن أبو أيوب الأنصاري هو الذي نزل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة وقبل أن يبني بيته، لما دخل بالناقة وبدأت الناس تأخذ زمام الناقة وتقول انزل على العدد والعدد يا رسول الله، انزل على المنعة، فقال خلوها إنها مأمورة. فحين برخت الناقة في موضع مسجده، بل في موضع حجرته التي دفن بها، هجم أبو أيوب الأنصاري على رحل النبي صلى الله عليه وسلم وحمله ودخل به بيته. لا قال له تفضل ولا قال حق، جاري خد الرحل بتاعه اللي هو يبقى على الناقة وفيها زاد وزواد وهدوم وحال، أخذ الرحل وجري على البيت. فلما قوم الناس بعد ما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يدعوه إلى بيته، قال المرء مع رحله، يعني أروح مع شنطتي، أروح مع هدومي، المرء مع رحله. فنزل على أبي أيوب الأنصاري وأنزله أبو أيوب في الدور الأول، وصعد هو وأهله في الطابق الثاني. بعد ما جه الليل ونبي النبي صلى الله عليه وسلم، أبو أيوب الأنصاري ما نامش، فضل طول الليل صاحي واقف رايح جاي، ما نامش طول الليل. وبعد نزل الصبح وقال له يا رسول الله اطلع انت فوق وانا ابقى تحت، لان انا امبارح بالليل طول الليل ما نمتش وانا بتذكر ان انت تحت وانا فوق، فما نمتش، ما قدرتش احط جنبي على الارض، فمن فضلك اطلع انت فوق وانزل انا تحت. ده أبو أيوب الأنصاري، وحي الكلام عليه إن شاء الله في من ضمن مناقب الأنصار. آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين طلحة بن عبيد الله وبين أبي أيوب الأنصاري بعد الهجر. طلحة شهد المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يتخلف عن غزوة قط سوى غزوة بدر. يمكن أنا وأنا بتكلم عن الزبير بن العوام اختلط الكلام وقلت أنه تخلف عن غزوة بدر، لا يمكن ما عرفش انا قلت كده ولا قلت عن طلحه، مش متذكر، لانه في غزوه بدر كان الزبير بن العوام هو الفارس الوحيد ومعه المقداد بن عمرو الملقب بالمقداد بن الاسود، كانوا الاثنين هم بس اللي راكبين خيل، انما اللي تخلف عن غزوه بدر هو طلحه بن عبيد الله، وكان ارسله رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الشام يتعسف اخبار قافله قريش، وحين رجع سال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاجر والسهم، فقال له أن لك أجر من شهد بدرا ولك سهما كسهم من شهد بدرا. أما باقي الغزوات بالكامل فقد شهدها طلحة بن عبيد الله، وقد أبلى بلاء حسنا في غزوة أحد، وكان يحمي النبي صلى الله عليه وسلم بجسده، وكان يصد النبل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه حتى شل إصبعه، وقيل بل شلت اليد من ضربة السهم، بيصد النبال بإيديه وبجسمه. وكان يقول له بأبي أنت وأمي يا رسول الله، روحي فدا روحك وجسمي فدا جسمك يا رسول الله. ومحوط عليه بعدما انهزم المسلمون في غزوة أحد وانصرفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان طلحة هو الحامي بجسده لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقلنا صد النبل بيديه حتى شل إصبعه. وبعدين لما تكاثر الناس وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لابس درعين كانوا تقال عليه، فحمله على ظهره طلحة، حمله على ظهره وأصعده إلى الصخرة. ثم وقع طلحة بعد ذلك، واجه أبو بكر يجري وأبو عبيدة بن جراح يجرم على النبي صلى الله عليه وسلم عشان كان أصيب في وجهه، ودخل بحلقتان من حلقتين المغفر في وجنته الشريفة وكسرت رباعيته. وأبو عبيدة بن جراح هو اللي شال الحلقات وسنانه اتكسرت السنة الأولى مع الحلقة الأولى، فصمم إنه ينزع التانية، فكسرت السنة التانية مع الحلقة التانية، وكان أجمل أهتم في أمة محمد عليه الصلاة والسلام. كانوا يقولوا إن ما شفناش حد الأهتم والهتم فيه مديله حسن وجمال زي أبي عبيدة بن جراح، اللي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. فلما قوم يجروا عليه أبو بكر وأبو عبيدة على النبي صلى الله عليه وسلم، قال لهم: دونكم أخاكم فقد أوجب، أي أوجب الجنة. خلاص يعني أصبحت له الجنة. ووقع في الأرض مغشيا عليه، وكان به بضع وسبعون ضربة، ولم يقع إلا بعد أن حمل النبي صلى الله عليه وسلم وحصنه فوق الصخرة. طلحة بن عبيد الله في يوم من الأيام كان النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد والصحابة قاعدين، وجاءه أعرابي يسأله عن قول الله تبارك وتعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. فقال الأعرابي: يا رسول الله، من هذا الذي قضى نحبه؟ فأعرض عنه، فأعاد السؤال للمرة الثانية فأعرض عنه، فأعاد السؤال للمرة الثالثة فأعرض عنه. يقول طلح بن عبيد الله: فدخلت من باب المسجد وعلي ثياب خطر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أين السائل عمن قضى نحبه؟ فقام الأعرابي فقال: أنا يا رسول الله. قال: هذا ممن قضى نحبه، وأشار إلى طلحة بن عبيد الله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أراد أن ينظر إلى شهيد يمشي على رجليه فلينظر إلى طلحة بن عبيد الله، شهيد يمشي على رجليه. هذا هو طلحة بن عبيد الله. ودارت الأيام، وكان من الستة أهل الشورى. والغريب في الأمر أنه لما عبد الرحمن بن عوف قال: اجعلوا أمركم إلى ثلاثة، جعل طلحة أمره إلى عثمان بن عفان، وعارفين أن الزبير جعل أمره إلى علي، وسعد جعل أمره إلى عبد الرحمن بن عوف. يبقى الثلاثة دول تنازلوا عن الخلافة على طول، لأنه بعد كده كانت الكتاب المغرضين بيقولوا ان دول كانوا طمعانين في الخلافه، ولو كانوا طمعانين في الخلافه كانت فرصتهم لما كانوا في السته اهل الشورى وان الخليفه يبقى واحد منهم. فالزبير. ودارت الايام، وكان من السته اهل الشورى. والغريب في الامر انه لما عبد الرحمن بن عوف قال: اجعلوا امركم الى ثلاثه، جعل طلحه امره الى عثمان بن عفان، وعارفين ان الزبير جعل امره الى علي، وسعد جعل امره الى عبد الرحمن بن عوف. يبقى الثلاثه دول تنازلوا عن الخلافه على طول، لانه بعد كده كانت الكتاب المغرضين بيقولوا ان دول كانوا طمعانين في الخلافه، ولو كانوا طمعانين في الخلافه كانت فرصتهم لما كانوا في السته اهل الشورى وان الخليفه يبقى واحد منهم. فالزبير قال انا مش عاوز، انا برشح علي. وطلحه قال انا مش عاوز، انا برشح عثمان. ادي معنى اجعلوا امركم الى ثلاثه. واما سعد فقال انا مش عاوز الخلافه، انا برشح عبد الرحمن بن عوف. يبقى الثلاثه دول خرجوا منين؟ من الخلافه. يبقى تنازلوا ايه عنه ولم يتنافسوها. ها؟ ولازم نفهم. وبعدين طلحه جعل امره الى عثمان، يبقى ده معنى بيبين لنا مدى العلاقه اللي بينهم وبين بعض. لما لفت ليام مضارب وابويا عثمان بن عفان بالخلافه واستمرت الايام، حصل بقى بعض الكلام والعتاب والاخذ والعطاء. وزي ما قلنا دايما بدايه الفتن بتيجي منين؟ من تدخل الانسان فيما لا يعني. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعني. وفاكرين طبعا الراجل اللي جه من مصر يحج وسأل عبد الله بن عمر وقال له عثمان شهد بدر؟ قالوا لا. عثمان فر يوم أحد؟ قال له آه. عثمان ما شهدش بيعة الرضوان؟ قالوا لي وما شهدهاش. قال الله أكبر. نشوف يعني أكنه ينتهز الفرصة ويتلمس إيه؟ ثغرات. ما شافش حاجة كويسة أبدا في سيدنا عثمان، بيدور على المثالب. ومع ذلك رد عليه عبد الله بن عمر وفهمه إنه عدم شهود بدر إنه كان بيمرض بنت رسول الله بأمر رسول الله، وكان له أجر من شهدها وكان له سهم ومات رقي. وأما في أحد فقد تاب الله تبارك وتعالى عن المسلمين بنص القرآن. وأما بيعة رضوان فكويس إنه ما شهدهاش، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بايع عنه، يبقى أفضل. لكن الكلام بقى والفتوحات كترت والناس بتتكلم، وده بيتكلم وده بيتكلم وده بيتكلم، بيروحوا بقى يقلبوا الناس على بعضها. فكان من ضمن الحاجات يروحوا مثلا لطلحة ويقولوا له: انت يعني عثمان، وانت رشحت عثمان، وعثمان تولى الخلافة، واحنا عندنا مش عارف بيحصل ايه. وده يتكلم وده يتكلم. فكان سيدنا طلحة بن عبيد الله كثيرا ما يعارض عثمان بن عفان، وكأنه في داخل نفسه بيحس بالمسؤولية. ما هو جعل امره لمين؟ لعثمان بن عفان. واخد بالك؟ ده بيخليه يشعر بايه؟ بالمسؤوليه. فاي يوم يروح يكلم ايه؟ سيدنا عثمان، او مثلا يعني يدي ودنه. فلما حصل ان سيدنا عثمان قتل، طبعا طلحه بن عبيد الله اتضايق، وطبعا موقف مش هو. وبعدين سيدنا علي بن ابي طالب لما بويع بالخلافه وحصل انه قال الاغراب يخرجوا من المدينه واخرجهم سالمين، اعترض. قالوا لا، دول لازم يتمسكوا ولازم يقاد لعثمان بن عفان يقتصله. وحصل بعض الخلاف. انتوا عارفين انه خرج هو والزبير مع سيدنا عائشه، من دول احباب سيدنا رسول الله. والزبير وطلحه جرايا في الجنه. النبي صلى الله عليه وسلم قال كده: الزبير وطلحه جراي في الجنه. خلاص. فسيدة عائشه خارجه ام المؤمنين حبيبه رسول الله، يبقى لازم يخرجوا معاها رعايه لها وحمايه. فلما خرجوا معاها، وانا قلت انها كانت خارجه مش علشان تناوي علي ولا تقاوم انما للحج، فجم المنافقين والناس واللي عاوزين يشعلوا الفتنه راحوا سيدنا علي قالوا: لا، دي هتلحق بمعاويه بالشام، الحق وابنعها. طبعا لما يسمع كده يبقى تبقى مصيبه لما ام المؤمنين تخرج وتلحق ومعاه، تبقى فتنه كبيره يعني. فلما خرج سيدنا علي علشان يرجعهم، وحست سيدة عائشة ان الامر مش مظبوط، وان الامر ما كانش كده، وان مش هو ده المفروض، وخرج من ايدها الامر. وبعد سيدنا علي استدعى الزبير واستدعى طلحة، فقولوا قولوا مسلمين على طول، لان دول اخوة في الاسلام. مش قالوا لا ما احناش جايين لك هنقتلك ابدا، دول جم يتكلموا معاه ويتفاهموا معاه. فلما تكلم معاهم قال لهم: مش وقته، والبلد كده هتضيع وهنبقى في فتنه. وام المؤمنين، وانتوا عارفين ام المؤمنين خروجها ده يعني ايه، والناس بتشيع انها رفضت البيعه ليا، الناس بتشيع انها راحت تلحق بعثمان. قالوا لا، المساله مش كده. طب والعمل؟ ارجعوا، لان انتوا لو رجعتم الناس ايه؟ هترجع. ده انتوا من العشره المبشرين وقدوه، فمنظركم كده مش مظبوط. قالوا خلاص نرجع، وقرروا هذا. قلنا عن الزبير بن العوام انه هو راجع اصطاده ابن جرموز مش كده برضو؟ ها؟ وبعدين سيدنا علي قال بشر قاتل بن صفية بالنار. طلحة بن عبيد الله لما جاء يرجع راخر بيقال والله أعلم إن مروان اللي كان والي المدينة بعد كده أو اللي كان في المدينة من قبل سيدنا عثمان وبيقولوا إن هو كان له بعض الأخطاء. مروان طبعا من رواة الحديث برضو وما نقدرش نقع فيه وما نعرفش. بيقال إن هو الذي رمى طلحة بسهم يقال، لكن يعلم الله الحقيقة فين. إشاعات بتكتر والإشاعات بتحصل، لكن محدش يقدر يشوف ولا يعرف، لأنه لو كان ده حصل فعلا وهو اللي رمى طلحة ما كانش ساب، ما كانش سيدنا علي سابه، ما كانش سيدنا علي سابه وهو خليفة ومكث خليفة مبايع له رسميا على أقل تقدير بمدينة وبمكة وبأرض الحجاز والعراق، لأنه اللي رفضوا بيعته الشام بس، يوم يسيب قاتل كده بلا قصاص مستحيل. فيعني احنا بس بنقولها لأمانة العلم عشان لو قريتوها زي ما الناس كتبت، لكن أنا لا أعتقد أن يكون مروان هو اللي عمل كده. المهم رمي طلحة بسهم، السهم جه في ركبته، كان سنه 62 سنة، الناس كانت كبار يعني مش صغيرين. السهم لما جه في ركبته الدم نزف، فلما ربطوا الجرح رجله انتفخت، لما فكوا الجرح الدم ينزف، يربط الجرح الرجل ايه تورم، يشيب الجرح يسيب الجرح الدم ايه ينزف. فقال لهم سيبوه سيبوه، هذا سهم رماني به الله سيبوه بقى. فمرضيش يربط الجرح وسابه ينزف، وبدأ يقول كلمة واحدة بس، اللهم خذ لي خذ مني لعثمان حتى ترضى، لأنه حس بنفسه برضو أنه ليه ما قاومش الفتنة وليه ما قاومش الكلام وليه ما ضربش الناس على لسانها الناس اللي بتتكلم، لأن مقاومة الإشاعات مهم. يعني الناس بتشيع والناس بتتكلم ما تسكتش، لازم تسد خلة أمير المؤمنين ولازم تدافع عنه ولازم تكتم الفتنة في مهدها، لأنك الفتنة إما أنك أنت تبقى مشعل لها، وإما أنك تبقى معاون بأنك تردد الإشاعات، وإما أنك أنت تبقى سلبي فتقف موقف سلبي تبقى برضو إيه مسؤول. فسيدنا طلحة بن عبيد الله حس أنه مسؤول عن الفتنة اللي حدثت وعن مقتل سيدنا عثمان، وده اللي خلاه خرج أصلا، إحساسه بالمسؤولية، ازاي عثمان يتقتل وهو قاعد، فاحساسه المسؤوليه دي خلاه برضو يحس بانه الى حد ما مسؤول، وازاي ساب الناس دي تخش وليه سكت وليه ساب الناس تتكلم وما الى ذلك. فكان بيقول وهو بينزف، اللهم خذ مني لعثمان حتى طرد، ومات استشهد. فقالوا سيدنا علي، فقام يجري، قام يجري وراح، ولما راح له شافوا ميت بكى بكاء مرا وقال كلام مشهور، عزيز علي أبا محمد أن أراك مجدلا تحت نجوم السماء، أشكو إلى الله عجري وبجري، ليتني مت قبل هذا بعشرين سنة. وكان يبكي، أشكو إلى الله عجري وبجري، يعني همي وغمي وحزني. بكى بكاء شديد سيدنا علي، ودفن طلحة، ولفت ليام ودارت بعد سنين، وإذا بواحد من الصحابة يرى طلحة في المنام يقول له حولني فقد آذاني الماء. فصبح يقول يا رب الرؤيا دي، فتاني يوم لقاه جاي له بيقول له حولني فقد آذاني الماء. الله. فجاء في الليلة الثالثة لقى نفس الحكاية، جاي يقول له حولني فقد آذاني الماء. فقال لبقية الصحابة كذا، قال نكشف عليه، نكشف عن قبره. فراحوا حفروا عن قبره فوجدوا أنه في نشع مية على الشق بتاعه الأيمن، فجسمه اخضر من المية بيحلف وبيقول اللي حفر حفروا وفتحوا بيحلفوا بيقولوا والله ما تغير منه شيء إلا أن عقيصته تحولت. العقص الضفيرة بتاعته اللي عامل فيها شعره كانوا هما دفنوه على اليمين لقوها على الشمال، بس لا أكثر ولا أقل، ولم يتغير في جسده شيء إلا أن اللون ده أخضر زي الزرع، زي الزرع أخضر لون الزرع، لكن الجسم زي ما هو مفيش حاجة بد. فاشتروا له دارا ب10,000 درهم ودفنوه فيه. هذا هو طلحة ابن عبيد الله، يعني فكرة بسيطة عن الشهيد الذي يمشي على رجليه، عن الذي قضى نحبه وجاء ذكره في القرآن وهو حي يمشي على الأرض، عن الذي حمى رسول الله صلى الله عليه وسلم بجسده وصد عنه النبل بيديه حتى شلت يده أو شل إصبعه. هذا الذي لم يتخلف عن غزوة أو عن مشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا غزوة بدر، وقد قشم له من سهامها وكتب له أجر من شهد بدلا. طلحة بن عبيد الله أحد العشرة المبشرين بالجنة، وواحد من الستة أهل الشورى الذين شهد لهم عمر بن الخطاب وهو يموت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات وهو عنهم راض. حدثني محمد بن أبي بكر المقدمي، حدثنا معتمر عن أبيه عن أبي عثمان قال لم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض تلك الأيام التي قاتل فيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير طلحة وسعد عن حديثهما. أشوف إزاي في أحد، يبقى الإمام هنا تكتب في الهامش يتكلم عن غزوة أحد، هما دول اللي فضلوا. أما طلحة فواقف في سد أو يصد السهام والنبال عن رسول الله، وأما سعد فبيرمي بالسهام والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له فداك أبي وأمي، ارمي سعد، اللهم سدد رميته واستجب دعوته، ارمي أيها الفتى، ارمي أيها الغلام الحزور، أي من هذا الاحتلال. كان سنه 17 سنة سعد بن أبي وقاص في الغزوة، شاب في ذلك الوقت. فده كان بيرمي بالسهام والتاني بيصد عن ايه؟ عن رسول الله، عامل نفسه عامل جسمه درع للنبي صلى الله عليه وسلم في أحد. حدثنا مسدد، حدثنا خالد، حدثنا ابن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال رأيت يد طلحة التي وقى بها النبي صلى الله عليه وسلم قد شلت. شوف ازاي ايده اللي صد بيها على النبي صلى الله عليه وسلم اتشلت من السهام، يا ترى اجره عند الله شكله ايه؟ ها ايده اتشلت حماية لرسول الله، يبقى هياخد ايه ده؟ حاجة فوق الخيال، فوق الخيال. ده انت لما بتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بس بتقول اللهم صل على سيدنا محمد، بس بيصلي ربنا عليك بها عشرة. لما تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم يبلغه جبريل سلامك، يقول له يا محمد هذا فلان يبعث عليك بالسلام او يلقي عليك السلام. فما بالك بقى باللي حماه بايده حتى شلت. وبعدين وبعدين تيجي الناس تتكلم عن ايه؟ حاجه ها؟ ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور.